ما الرد على الوهابية الذين قسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ اعلم أن الوهابية أدخلت في دين الله بدعة سيئة، وهي قولهم التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية وحده على زعمهم لا يكفي للإيمان، بل لا بد من توحيد الربوبية. وهذا يا أحبابنا ضد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، رواه البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل اعتراف العبد بتفريد الله بالألوهية وبوصف رسول الله بالرسالة كافيا، ولم يشرط توحيدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نطق الكافر بهذا يحكم بإسلامه وإيمانه، ثم يأمره بالصلاة قبل غيرها من أمور الدين، للحديث الذي رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد. وليعلم أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، بدليل أنه جاء في سؤال القبر حديثان: حديث بلفظ الله ربي، رواه ابن حبان في صحيحه، أي يسأله الملكان في القبر: من ربك؟ فيقول المؤمن: الله ربي. وحديث بلفظ الشهادة، رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا دليل على أن شهادة أن لا إله إلا الله شهادة بربوبية الله، وما أعظم مصيبة المسلمين بهذه الفرقة الضالة.